فرقة البياذر تقدم إصدارها الأول بعنوان عود للأوطان. عود للأوطان، عود لكرم الدين، اروا الأرض بالدم، تنبت بساتي، طيور البرد حتعود، اشتاقت لفي الأرض، حتغني فوق الشجر. يا أرضي يا نبع المي بفديك بروح وعيني، يا أرضي يا نبع المي بفديك بروح وعيني، غنى الشادي لك وقال يا رب تعودي يا أرضي، يا رب تعودي يا أرضي، يا أرضي يا نبع المي بفديك بروح وعيني، يا أرضي يا نبع المي بفديك بروح وعيني، غنى الشادي لك وقال يا رب تعودي يا أرضي، يا رب تعودي يا أرضي. يفد وضح بها الشبان كرمالك يغلى الأوطان، وحدتنا عزم وإيمان بدنا الله تعودي يا دار، يفد وضح بها الشبان كرمالك يغلى الأوطان، وحدتنا عزم وإيمان بدنا الله تعودي يا دار، يا أرضي يا نبع الخير، يا أرضي يا نبع المي بفديك بروحي وعيني، يا أرضي يا نبع المي بفديك بروحي وعيني، غنى الشادي لك وقال يا رب تعودي يا أرضي، يا رب تعودي يا أرضي، بيدو ضيب وجهه ضيب ولو استشهد بعده حي، في كل قرية وفي كل حي ليل بلادي صار نهار، بيدو ضيب وجهه ضيب ولو استشهد بعده حي، في كل قرية وفي كل حي ليل بلادي صار نهار، يا أرضي يا نبع الخير، يا أرضي يا نبع المي بفديك بروحي وعيني، يا أرضي يا نبع المي بفديك بروحي وعيني، غنى الشادي لك وقال يا رب تعودي يا أرضي، يا رب تعودي يا أرضي، يا غزتنا ويا عزتنا يا قلع بوجه المحتل، صرخت بالعالي ثورتنا بركان الشعب ما كل، يا غزتنا ويا عزتنا يا قلع بوجه المحتل، صرخت بالعالي ثورتنا بركان الشعب ما كل، يا أرضي يا نبع الخير، يا أرضي يا نبع المي بفديك بروحي وعيني، يا أرضي يا نبع المي بفديك بروحي وعيني، غنى الشادي لك وقال يا رب تعودي يا أرضي، يا رب تعودي يا أرضي، كبروا بالغرب الأولاد وما نسيوا ريحة البلاد، رغم المنفى والإبعاد دم الدعوة بيروي، يبرو بالغرب الأولاد وما نسيوا ريحة البلاد، رغم المنفى والإبعاد دم الدعوة بيرويها، يا أرضي يا نبع الخير، يا أرضي يا نبع المي بفديك بروحي وعيني، يا أرضي يا نبع المي بفديك بروحي وعيني، غنى الشادي لك وقال يا رب تعودي يا أرضي، يا رب تعودي يا أرضي، غنى الشادي لك وقال يا رب تعودي يا أرضي، يا رب تعودي يا أرضي، يا رب تعودي يا أرضي، يا رب تعودي يا أرضي، يا رب تعودي يا أرضي، يا رب تعودي يا أرضي. حط يا ابني وصيتي بالدار، واكفل عليها بالشمع الطول،

علي وزيدي يا امي عد رجالي تعودي يا بلادي تعودي بعزم واصرار غير دمك غير بحجارك ما بترجع ابدا هالدار شد زنادك ارفع راسك لا ترجع ايام الثر غير بدمك غير بحجارك ما بترجع ابدا هالدار شد زنادك ارفع راسك لا ترجع ايام الثر عالاعادي يا ثوار عالاعادي يا ثوار عالاعادي يا ثوار عالاعادي يا ثوار يا ثوار والله ما انساكي يا بلادي ولا بنسى درب الاحرار لازم نرجع لك يا بلادي وبالاعادي نقيد النار والله ما انساكي يا بلادي ولا بنسى درب الاحرار لازم نرجع لك يا بلادي وبالاعادي نقيد النار قالوا بدنا نعيد الحل للعالم والسلامي قلنا ما بيعيد الحل غير دروب الاسلامي قالوا بدنا نعيد الحل للعالم والسلامي قلنا ما بيعيد الحل غير دروب الإسلامي قلنا ما بيعيد الحل غير دروب الإسلامي قلنا ما بيعيد الحل غير دروب الإسلامي والله ما انساكي يا بلادي ولا بنسى درب الأحرار لازم نرجع لك يا بلادي وبالأعادي نقيد النار والله ما انساكي يا بلادي ولا بنسى درب الأحرار لازم نرجع لك يا بلادي وبالأعادي نقيد النار صاح الأقصى يمه وقال مين بدمه يرويني عدرو بالعز ربينا والأقصى بينك فيني صاح الأقصى يمه وقال مين بدمه يرويني عدرو بالعز ربينا والأقصى بينك فيني عدرو بالعز ربينا والأقصى بينك فيني عدرو بالعز ربينا والأقصى بينك فيني والله ما انساكي يا بلادي ولا بنسى درب الأحرار لازم نرجع لك يا بلادي وبالأعادي نقيد النار والله ما انساكي يا بلادي ولا بنسى درب الأحرار لازم نرجع لك يا بلادي وبالأعادي نقيد النار يا رفيقي يا ملح الأرض قدم روحك هدية يا بلادي بتسر بشرياني انت أحلى غنية يا رفيقي يا ملح الأرض قدم روحك هدية يا بلادي بتسر بشرياني انت أحلى غنية يا بلادي بتسر بشرياني انت أحلى غنية يا بلادي بتسر بشرياني انت أحلى غنية والله ما انساكي يا بلادي ولا بنسى درب الأحرار لازم نرجع لك يا بلادي وبالأعادي نقيد النار والله ما انساكي يا بلادي ولا بنسى درب الأحرار لازم نرجع لك يا بلادي وبالأعادي نقيد النار واصل دربك واتهاب لا ما تخاف المانية شعلت نار تعيد الدار لاستسلام وذلية واصل دربك واتهب لا ما تخاف المانية بشعلت نار تعيد الدار لاستسلام وذلية شعلت نار تعيد الدار لاستسلام وذلية شعلت نار تعيد الدار لاستسلام وذلية والله ما انساكي يا بلادي ولا بنسى درب الأحرار لازم نرجع لك يا بلادي وبالأعادي نقيد النار والله ما انساكي يا بلادي ولا بنسى درب الأحرار لازم نرجع لك يا بلادي وبالأعادي نقيد النار والله ما انساكي يا بلادي ولا بنسى درب الأحرار لازم نرجع لك يا بلادي وبالأعادي نقيد النار قاسي والأهل والأحباب. عندي قصة وحكاية بدي أحكيها، في عندي قصة ورواية بدي أرويها، في عندي قصة وحكاية بدي أحكيها، في عندي قصة ورواية بدي أرويها. هاي القصة قصة وطن فلسطين الجليل، هاي القصة قصة وطن فلسطين الجريح، هاي القصة قصة وطن فلسطين الجريح. يوم كنا ولاد صغار نطاف الأزهار، جدي سمح يحكي ويقول الماضي والأسرار. يوم كنا أولاد صغار نبطو في الأزهار، جدي سمح يحكي ويقول الماضي والأسرار. وإمي وأبوي وصوت المنجل ونغاني الوروار، وإمي وأبوي وصوت المنجل ونغاني الوروار، وإمي وأبوي وصوت المنجل ونغاني الوروار. كانت أرضي شمس وقمري ورمز الكيان، عشنا فيها بكل الفرحة سعادة وأمان. كانت أرضي شمس وقمري ورمز الكيان، عشنا فيها بكل الفرحة سعادة وأمان. صدرك يما والله بيشهد حليم الحنان، صدرك يما والله بيشهد حليم الحنان، صدرك يما والله بيشهد حليم الحنان. فجأة غيمي سودي غطت جميع الأحياء، حتى طير الورور صاح هذول الأعداء. فجأة غيمي سودي غطت جميع الأحياء، حتى طير الورور صاح هذول الأعداء. قتل وموت وبرد ورعد وسيول الدماء، قتل وموت وبرد ورعد وسيول الدماء، قتل وموت وبرد ورعد وسيول الدماء. قتلوا امي واختي واخوي والجند الجريح، طفل صغير امه مقتول عماله بصيح. قتلوا امي واختي واخوي والجند الجريح، طفل صغير امه مقتول عماله بصيح. مين بيثأر لأهل بلادي وللشيخ الطريح، مين بيثأر لأهل بلادي وللشيخ الطريح، مين بيثأر لأهل بلادي وللشيخ الطريح. هاي القصة قصة وطن فلسطين الجريح، هاي القصة قصة وطن فلسطين الجريح، هاي القصة قصة وطن فلسطين الجريح، هاي القصة قصة وطن فلسطين الجريح. هاي القصة قصة وطن فلسطين الجريح، هاي القصة قصة وطن فلسطين الجريح، هاي القصة قصة وطن فلسطين الجريح، هاي القصة قصة وطن. يا طيور هلوا يا بلاد البردو ينسور يا حمام تدلو، يا طيور هلوا يا بلاد البردو ينسور يا حمام تدلو، صفوا على الجرب يدقوا هالليلو، ومحلى التلاقي بأرضنا يلا نشيدو، محلى التلاقي بأرضنا يلا نشيدو، محلى التلاقي بأرضنا يلا نشيدو. راجع لأرض الوطن مشتاق لترابه، غصن الليمون بالبستان نجني عترابه، راجع لأرض الوطن مشتاق لترابه، غصن الليمون بالبستان نجني عترابه، راجع لأرض الوطن مشتاق لترابه، غصن الليمون بالبستان نجني عفراه، بيدرنا يما ينادي يا ولادي صدوا العادي، بيدرنا يما ينادي يا ولادي صدوا العادي، بيدرنا يما ينادي يا ولادي صدوا العادي، يما ناداني الوطن يا كرم التين لبلادي وصل أشواقي، وصل أشواقي خلينا نتأمل العود والتلاقي، العود والتلاقي يا كرمتي لبلادي وصل أشواقي، وصل أشواقي خلينا نتأمل العودة والتلاقي، العودة والتلاقي نرجع لقريتنا وتحلى قعدتنا، نرجع لقريتنا وتحلى قعدتنا، كرمالك يا بلادي ضحينا بالغالي، راجع لأرض الوطن نشتاق لترابه، غصن الليمون بالبستان نجني عفراه، راجع لأرض الوطن نشتاق لترابه، غصن الليمون بالبستان نجني عفراه، بيدرنا يما ينادي يا ولادي صدوا العادي، بيدرنا يما ينادي يا ولادي صدوا العادي، بيدرنا يما ينادي يا ولادي صدوا العادي، يما ناداني الوطن يا نغمة أوف لبلادي غني الموالي، غني الموالي يا طول الليل من بين القمر بينادي، قمر بينادي يا نغمة أوف لبلادي غني الموالي، غني الموالي يا طول الليل من بين القمر بينادي، قمر بينادي غني للزيتون لزهر الحنون، غني للزيتون لزهر الحنون، ويا محلى كدارنا بالزين البهير، راجع لأرض الوطن مشتاق لترابه، غصن الليمون بالبستان نجني عفراه، راجع لأرض الوطن مشتاق لترابه، غصن الليمون بالبستان نجني عفراه، بيدرنا يما ينادي يا ولادي صدوا العادي، بيدرنا يما ينادي يا ولادي صدوا العادي، بيدرنا يما ينادي يا ولادي صدوا العادي، يما ناداني الوطن يا طير الواد ذكرني ذكرى أوطاني، ذكرى أوطاني ميت لنهار مصفاها جندول بلادي، جندول بلادي يا طير الواد ذكرني ذكرى أوطاني، ذكرى أوطاني ميت لنهار مصفاها جندول بلادي، جندول بلادي في البيدر أخبار، في الغلي أسرار، في البيدر أخبار، أسرار في الغل أسرار وبقلبي يا بلادي عهدي ما بنساكي راجع لأرض الوطن نشتاقي لتراب وغصن الليمون بالبستان نجني عقرب راجع لأرض الوطن نشتاقي لتراب وغصن الليمون بالبستان نجني عقرب بيدرنا يما ينادي يا ولادي صدوا العادي بيدرنا يما ينادي يا ولادي صدوا العادي بيدرنا يما ينادي يا ولادي صدوا العادي يما ناداني الوطن يا وطن الخير دمعتنا نزلت سيالي نزلت سيالي يا زهر البيت غني لي نفسي حيراني نفسي حيراني يا وطن الخير دمعتنا نزلت سيالي نزلت سيالي يا زهر البيت غني لي نفسي حيراني نفسي حيراني عالتلي نرتاح حنقيم الأفراح عالتلي نرتاح حنقيم الأفراح عترابك نتلاقى ويا محلى هواكي راجع لأرض الوطن نشتاقي لتراب وغصن الليمون بالبستان نجني عقرب راجع لأرض الوطن نشتاقي لتراب وغصن الليمون بالبستان نجني عقرب بيدرنا يما ينادي يا ولادي صدوا العادي بيدرنا يما ينادي يا ولادي صدوا العادي بيدرنا يما ينادي يا ولادي صدوا العادي يما ناداني الوطن يما ناداني الوطن يما ناداني الوطن يما ناداني الوطن مجاهد أنا واليم يمي وتحيا عاصفات الموت يمي مجاهد أنا واليم يمي وتحيا عاصفات الموت يمي بالك تذري فيني بدمع يمي شهيد الوطن يروي هالتراب يا هلي يا هلي هلي لي لي لي يا باي لحن الرجولة بأزيز رصاصنا لحن الرجولة بأزيز رصاصنا لحن الرجولة بأزيز رصاصنا علي الزغري يا يما لاستشهادي قلب الدوار سيل بيرمي الاعادي علي الزغري يا يما لاستشهادي قلب الدوار سيل بيرمي الاعادي سيروا لتهاب رجع ارض المسلوبه حنا يا ناس ما بنهاب المانونه سيروا لتهاب رجع ارض المسلوبه حنا يا ناس ما بنهاب المانونه سيروا لتهاب رجع ارض المسلوبه حنا يا ناس ما بنهاب المانونه لو كلمة موت على رقبنا مكتوبة لنعيد الأرض من المية للمية علي الزغري يا يما الاستشهادي خلف الدوار سيل بيرمي الأعادي علي الزغري يا يما الاستشهادي خلف الدوار سيل بيرمي الأعادي يا جبل النار شن الغارة اليومية صوت الأوطان بدو الهم القاوية يا جبل النار شن الغارة اليومية صوت الأوطان بدو الهم القاوية يا جبل النار شن الغارة اليومية صوت الأوطان بدو الهم القاوية سلينا السيف شفنا العود القريبة ناصر مكتوب منك رب البارية علي الزغري يا يما لاستشهادي خلق الثوار سيل بيرمي الأعادي علي الزغري يا يما لاستشهادي خلق الثوار سيل بيرمي الأعادي يا وطن الحر علاقوك بقضية ما ترضى الحل شعلها بندقية يا وطن الحر علاقوك بقضية ما ترضى الحل شعلها بندقية يا وطن الحر علاقوك بقضية ما ترضى الحل شعلها بندقية جيل القرآن نفذ نص الوصية نزلوا الثوار الطيارة شراعية علي الزغري يا يما لاستشهادي خلف الثوار سيل بيرمي الأعادي علي الزغري يا يما لاستشهادي خلف الثوار سيل بيرمي الأعادي شعب الإصرار بتغلي بدم الحامية منها بسجون همتنا بركانية شعب الإصرار تغلي بدم الحامية منها بسجون همتنا بركانية شعب الإصرار تغلي بدم الحامية منها بسجون همتنا بركانية قولوا لأخوي عالساطح في علية فيها المقلع والحاجر والشبرية علي الزغري يا يما لاستشهادي خلف الثوار سيل بيرمي الأعادي علي الزغري يا يما لاستشهادي خلف الثوار سيل بيرمي الأعادي علي الزغري يا يما لاستشهادي خلف الثوار سيل بيرمي الأعادي للبيت اللي انهد سياجه لطير المكسور جناحه للورد اللي يبست بترابه أغني أحلى الألحان للبيت اللي انهد سياجه لطير المكسور جناحه للورد اللي يبست بترابه أغني أحلى الألحان نسمياها وبلادي فيك بيحلى إنشادي نسمي يا وبلادي فيك بيحلى إنشادي محلى جواك الهادي والهوى ريح الغربي محلى جواك الهادي والهوى ريح الغربي محلى جواك الهادي والهوى ريح الغربي للبيت اللي انهد سياجه للطير المكسور جناحه للورد اللي يبست بترابه أغني أحلى الألحان للبيت اللي انهد سياجه للطير المكسور جناحه للورد اللي يبست بترابه أغني أحلى الألحان أغلى بلد بلدتنا بالدماء عادت إلنا أغلى بلد بلدتنا بالدماء عادت إلنا محلى تربك يا بلادي عدي عبلادي عدي محلى تربك يا بلادي عدي عبلادي عدي محلى تربك يا بلادي عدي عبلادي عدي للبيت اللي انهد سياجه للطير المكسور جناحه للورد اللي يبست بترابه أغني أحلى الألحان للبيت اللي انهد سياجه للطير المكسور جناحه للورد اللي يبست بترابه أغني أحلى الألحان طال البعد بغربتنا شد وساعد عودتنا طال البعد بغربتنا شد وساعد عودتنا محلى سهرتنا بالدار غني لبلادي غني محلى سهرتنا بالدار غني لبلادي غني محلى سهرتنا بالدار غني لبلادي غني محلى سهرتنا بالدار يا ماجر عبلادك ولو عود غني لبلادي غني ابعث لي ذكر من كرمك ولو عود ولو عود يا مهاجر عبلادك.